بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بارك الله فيكم على وفائكم الدائم لكل برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى وجه الخصوص لبرنامج سؤال وجواب اللي هو فرصة نحاول من خلاله وأنه نوضح لكم بعض المسائل المتعلقة بالدين والدنيا من خلال الأسئلة اللي توصل عن طريق البريد الإلكتروني contact@zaytounafm.net. في بداية الحلقة وكيف العادة نحب نرحب بالدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتقدم إليهم بالشكر الجزيل على جميل اهتماماتهم ببرامج هذه المؤسسة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب، ونسلم عليهم السلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وأرطف، وشكرا. نفتتح على بركة الله حصة اليوم ليوم الجمعة بسؤال المستمعة سلمى، ويتعلق السؤال بصلاة الجمعة. سؤالها يقول، هل يمكن للمرأة أن تتبع صلاة الجمعة مباشرة من جهاز التلفاز أو الراديو؟ سؤال طيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة الرضا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن بالنسبة للأخت أو البنت اللي هي تسأل في خصوص يعني صلاة الجمعة من خلال التلفاز، احنا نعرف من شروط صحة صلاة الجمعة من شروط الحضور في المسجد، ثم من ناحية أخرى هي فرض على الرجل ومستحب بالنسبة للمرأة، لأن المرأة عندها شؤون، عندها رعاية الأبناء، عندها شؤون منزلها دارها إلى غير ذلك، فرفع الشارع الكريم عنها الحرج. وهذا ما يؤكد الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث له يقول، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وكذلك صدق رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الحالة هذه هي تحب تتفرج في التلفزة على صلاة الجمعة، تسمع المواعظ من الخطبة وكذا كذا، لها ذلك، ولكن لا تعد، لا تعد جمعة بالنسبة إليه. يعني إيش معناها الكلام هذا؟ يعني ما تنجمش هي صلي في دارها صلاة الجمعة، وربما تقول لك هاو الإمام قدامي وأنا نتبعه من خلال التلفاز، فهذا لا، لابد من الحضور في الجامعة، هذا شرط صحة بالنسبة للصلاة. بقى من ناحية الانتفاع بالمواعظ مثلا ولا بالحكم ولا بما يقال في الخطبة، فلها ذلك، وربي إن شاء الله يتقبل إن شاء الله. دكتور سؤال مستمع سعاد، هي يعني سؤال متعلق كذلك بصلاة الجمعة، وتقول، هل تؤدى صلاة الجمعة قبل صلاة الظهر؟ لا، صلاة الجمعة يبتدئ وقتها وقت ابتداء وقت صلاة الظهر، أما قبل، وهذا يعني مستروح من قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بلأ، لكل صلاة لها وقت، وصلاة الجمعة لها وقت، حينئذ يبتدئ وقتها من ابتداء دخول الظهر، أما قبل لا. دكتور، يعني باطل. يعني صلاة الجمعة تعوض صلاة الظهر؟ وهو كذلك تعوض صلاة الظهر، فالخطبتين مع ركعتين هذوكم الأربعة، نعم، ورب يتقبل إن شاء الله، والله ورسوله أعلم. استفسار المستمع إشراق تقول: عندما أصلي يمر أمامي أحد أفراد عائلتي مما يؤثر على خشوعي، فهل أعيد صلاتي أو ماذا أفعل؟ هي لا تعيد صلاة، صلاة صحيحة، ولكن هنا في الحالة هذه من المستحب أن تضع أمامها سترة. إيش معناها سترة؟ إذا كان هي في جامع مثلا تصلي وراء سارية، إذا كان هي تصلي في دارها تحط كرسي قدامها مثلا، ولا قول وإحنا مخدة قدامها، ولا حتى عصا قدامها، وهذا بطبيعة الحال تتم للخشوع، بسكون هي مرتاحة تصلي، ما جيش وليد صغير ربما سقيهم شوية هكا مسخين ولا حاجة يولي يتعدى قدام في مكان سجودها، ولا مثلا تعدى شي قطوسة قدامها وسقيها مسخين ولا حاجة كمن هكا، فيعني تحطك السترة ديك، تحطك السترة ديك قدامها، وهو مستحب وربي يتقبل إن شاء الله. دكتور، مثلا بالنسبة للزوجة اللي عندها أطفال صغار، ساعات يقلقوها أثناء الصلاة. علاش يقلقوها؟ مرحبا بهم، تراه سيدنا عليه الصلاة والسلام، سيدنا عليه الصلاة والسلام يعني كان سيدنا الحسن والحسين هو يصلي هما يلعبوا في قذاره ويبقى ساجدا حتى لين يهبطوا، بحيث أنت صلاتك صحيحة طالما أنت يعني متجهة إلى القبلة. أي تبدأ مثلا نقول وإحنا التحي والزكي، والبنية ولا الوليد يعني جاء قعد في حجرك، مرحبا بيه، هذاك ملايك هذاك، وربي إن شاء الله يتقبل، يعني تعرف شنو حاجة كبيرة. وثم حاجة تلاحظها أستاذ سندس، راهو الإنسان يشيب على ما شب عليه، الوليد الصغير وقت اللي يلقى أبوه وأمه يصليه يتربى على الشيء ذاك، ولهذا تلقاه ينطق بعبارات، وقت اللي يقول مثلا أبوه ويسمع الله أكبر يقول الله بر، ينطق، يبدأ ينطق حاجة كمن هكا، وقت اللي مثلا يقول الحمد لله الحمد لله يعمل هكا، ويرى أبوه ولا أمه يصلي ويجي يقعد في حجرها يا حبذا مرحبا تبارك الله ما شاء الله، فهالجو العائلي، فهالجو اللي فيه عبادات وتوجهات إلى الله سبحانه وتعالى، ويقعدوا مرحبا بيهم، وندعيوا لهم بالفتح، وندعيوا لهم بالهداية، وندعيوا لهم بالمستقبل الطيب، وندعيوا لهم بكونوا يكونوا مخلصين ومتخلقين بالأخلاق الفاضلة ومحافظين على دينهم. تبارك الله ما شاء الله، الدار وقت اللي تتبع عامرة بالولادات الصغار. أنا شقول لا يخلي دار من كبير ولا يخلي دار من صغير. الكبير ما شاء الله عليه ناخذ منه تجارب، والصغير ملائكة، ملائكة ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. إن شاء الله ربي يتقبل الدعاء. ومانيش باش نمشيو بعيد دكتور، نبقى في نفس إطار الدعاء. والأخت منال تسأل: ما هو الدعاء أو الحديث الذي يمكن أن أقتدي به للخروج من أزمة اجتماعية أو ما شابه ذلك؟ دعاء، أدعية كثيرة، أو مثلا نعطيها دعاء. قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي كرم الله وجهه: ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صبير، هذا معروف جبل في السعودية، لو كان عليك مثل جبل صبير دينا، هذه من مشاكل اجتماعية، أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أعيد الدعاء هذا: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذا الدعاء رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن علي رضي الله تعالى عنه. هذا من بين الأدعية. مثلا ثم دعاء آخر سيدنا عليه الصلاة والسلام لتفريج الكروب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كذلك دعاء سيدنا يونس بن متى عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وثم حتى دعاء قضاء الحاجة، نعم دعاء قضاء الحاجة إذا كان تسمح أستاذة نقولوه، وهو وهذا قلناه فيما سبق ولكن للإعادة إفادة، والمكرر أحلى كما يقال. خرج الترمذي وابن ماجة والحاكم بأسانيدهم عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين بالصورة اللي يحب عليها، وليصلي ركعتين ثم ليثني على الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله، اللهم صل وسلم عليك يا خير خلق الله، إلى غير ذلك من الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الإمام ابن ماجة رضي الله تعالى عنه ضاف شيء آخر وهو في رواية أخرى، ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما يشاء فإنه يقدر، يقضي ربي حاجته من توجه إليه بخلص النية، ربي سبحانه وتعالى يقضي حاجات لمن توجه إليه بخلص النية. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. سؤال آخر من المستمعة فتحية، ما حكم الإسلام في إمامة المرأة؟ هو احنا في المذهب المالكي لا تأم المرأة النساء، ولكن هنا إذا كان من باب التوسع العلمي أستاذ سندس، إذا كان هنالك ضرورة، وإحنا نعرف الانتقال من مذهب إلى آخر يكون للضرورة وبسبق النية، تقول لي أنت شنو الضرورة؟ مجموعة من النساء مثلا قاعدين يقرأوا في القرآن ولا مثلا في درس وكذا، وما ثماش من الرجال باش يكون باش يصلي بهم، ما ثماش، حينئذ في الحالة هذه يحبوا يربحوا ثواب الجماعة، ففي الحالة هذه يعني بإمكانهم الاقتداء بالمذهب الحنفي وصلي بهم امرأة، ولكن هنا تقف في صف واحد مع المجموعة ما تقدمش، وإذا كان صلاة جهرية تسمع نفسها، هذا هو، هذا على المذهب الحنفي رضي الله تعالى عن صاحبه، وكل من رسول الله ملتمس. لكن هذا دائما وأبدا الانتقال من مذهب إلى مذهب، يعني أعيدها للتأكيد، عند الضرورة وسبق النية، حتى ما يكونش تلاعب هنا بين المذاهب ويصبح الدين حسب الهوى، ولهذا هنا واحد يشد طريق واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لك وكل من رسول الله ملتمس، هذه حكمة قالها أحد الحكماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. دكتورة، استفسار الأخت نجلة حول حكم الشرع في تلاوة المرأة للقرآن بصوت عالي في مجموعات كلها من الجنس اللطيف، يعني من النساء. لا مثالش، على خطر ما تمشي إنسان أجنبي من الرجال، وهنا على وجه الخصوص إذا كانت هي معلمة أو متعلمة فبإمكانها ذلك، يجوز لها ذلك للتبليغ، ولهذا لا ضرر في هذا، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور، وإن شاء الله ربي يجزيك كل خير لأنك جاوبت على كل الأسئلة اللي وصلت لي البرنامج، والحمد لله. هكا مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام حلقة اليوم، نحب نختم الحلقة بدعاء. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وثبتنا على الطريق المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.